قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي تسع. طيب، بعدما بين لك المصنف رحمه الله الإحرام ودخلت في الإحرام، فأراد المصنف أن يذكر لك ماذا يجب عليك أن تجتنبه من حين دخولك في النسك، فبين لك المصنف رحمه الله تعالى ذلك في باب سماه بباب محظورات الإحرام، أي التي هي محظورة على المحرم، أي حرام على المحرم. قال لك المصنف رحمه الله تعالى: وهي تسع. وقبل الشروع فيها لا بد من تنبيه مهم، هو أن بعض الناس يتوهم أن هذه المحظورات له أن يقع فيها ويكفر، حتى إن بعض الناس صار الأمر عنده كأنه على سبيل التخيير، إما أن تجتنب تغطية الرأس مثلا، وإما أن تغطي رأسك وتفدي، وكأن الأمر تخيير، والأمر ليس كذلك، بل هذا محظور يعني محرم، فيحرم على المحرم هذه الأشياء التسعة، حرام. فإذا فعلها عامدا والعياذ بالله ذاكرا لذلك، كان ذلك إثما والعياذ بالله. وكون الإنسان يأثم في هذه الشعيرة العظيمة التي جاء فيها الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، الأمر عظيم، فلا بد أن يحرص الإنسان في حجه هذا ألا يقع في فسق مطلقا بقدر الإمكان، ويجاهد نفسه. فكونه يتعمد بلا ضرورة وبلا عذر مع ذكره الوقوع في الحرام، هذه مصيبة والعياذ بالله، يعني هي أيام معدودات، فلا بد أن يحذر الإنسان فيها. ولذلك إذا وقع الإنسان في محظور فينبغي أولا أن نبين له أنك وقعت في محرم، وأن هذا فيه استهانة بشعائر الله، والله تعالى قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا بد أن نعلمه بأنه استهان بشعيرة من شعائر الله، وأنه يجب عليه أن يتوب إلى الله، هذا أولا. ثم نبين له الكفارة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. طيب، قال لك المصنف رحمه الله: وهي تسع. نعم، قال: وهي تسع: حلق الشعر. هذا هو الأول، حلق الشعر. والحقيقة أن المصنف رحمه الله عبر بالحلق لعله تسهيلا على المبتدئ أو اختصارا، ويعبر بعض فقهائنا بتعبير آخر وهو إزالة الشعر، لأن المحظور ليس هو حلق الشعر فقط، لأن الحلق إذا أطلق يختص بما كان بالموسى الذي يسميه الناس بالموس، والمحظور هو إزالة الشعر بحلق أو قص أو نتف أو غير ذلك، فكل هذا محظور. إذن لو كتبت عندها إزالة حتى تفهم لكان أولى. قال لك: حلق الشعر أكتب أو بعضه. أو بعضه، كيف يكون بعضه؟ لو أتر الإنسان بمقص فقص فهو محظور أو لا؟ محظور، لأنه قص بعض الشعر. هذا الأول. الثاني قال: وقلم الظفر. وقلم الظفر حكي عليه الإجماع، حكي عليه الإجماع على أنه من محظورات الإحرام، فكوننا لا نجد فيه نصا خاصا ليس معناه أنه ليس من المحظورات، فهذا أجمع العلماء عليه. طيب، الثالث قال المصنف: نعم، قال: وقلم الظفر ففي ثلاث منها دم. نعم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. حسبك. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: لو أن إنسانا حلق الشعر أو قلم الظهر أو قلم الظفر، فما الحكم فيه؟ هذا في الحقيقة لا يخلو من حالتين، لا أدري المصنف ذكر أظن الحالة الأخرى في التخيير أو هنا، نعم لم يذكرها هنا، أحسبه أنه سيذكرها إن شاء الله في موضع آخر. طيب، الحالة الأولى وسيأتي إن شاء الله، أذكر أن المصنف ذكرها في موضع آخر في الفدية، نعم، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون قد أخذ ثلاثة أظفار فأكثر، أو ثلاث شعرات فأكثر، فإذا أخذ ثلاث شعرات فأكثر فماذا قال لك المصنف فيه؟ ماذا؟ دم. وما المراد بالدم؟ بادئ الأمر لما ترى الدم الذي يخطر في بالك هو ماذا؟ هو أنها شاة، أليس كذلك؟ يعني دم من بهيمة الأنعام، ولكن هذا الموضع لا يقصد به هذا، وإنما يقصد به أكتب عندها، أكتب، والمراد به كفدية أذى، كفدية أذى. طيب، كفدية أذى، طيب ما هي فدية الأذى؟ اقرأ الآية، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. عند الأصوليين هذا يعد مجملا، صحيح؟ ما وجه الإجمال؟ لا لا لا، الإجمال الصيام كم يوم؟ مجمل ما ندري. طيب وصدقة كم؟ ما هي الصدقة؟ ما ندري. أو نسك بهيمة الأنعام. طيب أتى بيان هذا في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، لما أتى الرجل للنبي كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه والقمل يتناذر على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. ما كنت أرى يعني ما كنت أظن، الجهل بلغ بك ما أرى، ما أبصر. ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية، فقال له كما في بعض الروايات، قال له: أنسك نسيكة اذبح ذبيح، أو صم ثلاثة أيام، هذا هو الصيام، أو أطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق الواحد ثلاثة آصع، فإذا قسمت ثلاثة آصع على ستة إذن كم كل مسكين كم سيأخذ؟ نصف صاع، واضح؟ طيب إذا كان سيأخذ كل مسكين نصف صاع، فعندنا سؤال مهم جدا، وهو: ما هو الطعام الذي تعطيه للمسكين؟ أظن أني سبقا ذكرت لكم قاعدة في هذا، ما هي؟ كل طعام واجب في الحج، في الظهار، في في في في في كفارة من يفطر في رمضان إذا أخر إلى رمضان الآخر، في الكبير الشيخ الذي لا يستطيع الصوم، في الذي به مرض لا يبرأ، كل هؤلاء إذا قلنا إطعام فقاعدة المذهب من أي صنف؟ تكون من أصناف زكاة الفطر، فإن عدمت فكل حب يقتات أو ثمر يقتات، هذا هو الأصل عند فقهائنا. إذن نقول هذا الإطعام من ماذا؟ من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط، من هذه الخمسة، والأقط المصنف لم يذكره كما بينت لكم أو بينت لغيركم، المهم لم يذكره المصنف، المصنف هنا لم يذكر الأقط وهو من المذهب مذكور. طيب هذه الخمسة الأشياء هي التي يخرج منها، كم يخرج ليعطي المسكين الواحد؟ نصف صاع إلا البر، فيجوز ربع صاع الذي هو المد، لأن الصاع الواحد أربعة أمداد. لماذا قلنا بهذا؟ استدل الفقهاءنا على ذلك بأدلة، منها أثر عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: إني أرى مدا من هذا يعدل مدين من غيره، يشير حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، فقالوا المد من البر بدليل قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعدل مدين من غيره، فقالوا يجزئ من البر خاصة أن تعطي المسكين ربع صاع الذي هو مد، أما من بقية الأصناف فلا بد من نصف صاع. واضح المسألة؟ يقول لك: إن كانت ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فما الحكم؟ دم. ما المراد بالدم هنا؟ فدية الأذى. وما هي فدية الأذى؟ فدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن على التخيير كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لما قال لك ثلاث شعرات يأتي السؤال: لو كانت شعرة وشعرتين وظفر وظفرين، فأحسب أن المصنفة سيذكره في موضع آخر، ولا بس أن نذكره الآن: في الشعرة الواحدة والظفر الواحد مسكين واحد، وفي الشعرتين مسكينان، وفي الظفرين مسكينان، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال لك: وهو ربع صاع. وهو ربع الصاع لما قالك المد، مد طعام، الطعام هنا ما المراد به؟ هذا من البر خاصة، قوله مد طعام أي من البر خاصة، أما من غيره فما الحكم عند فقهائنا؟ نصف صاع على ظاهر الحديث، لأنه قال أطعم فرقا، وقلنا الفرق ثلاثة أصل. للفائدة، اليوم عند بعض أهل بعض من يبيعون البر والدقيق ونحوه، عندهم شيء كبير بهذا الحجم، إذا سألته وقلت له ما اسمه يقول لك هذا مد، وعندهم شيء طويل، ليتني أحضرت شيئا مع يقول هذا صاع، أما هذا كونه صاع فهو صاع صحيح، وأما هذا الكبير فيقولوا يسمونه مد، هذا الذي يسمونه مدا إذا سألتهم قلت لهم كم يسع يقول لك يسع ثلاثة آصع، معناه الذي يسمونه مدا في بعض المحلات هو الذي يسمى بالفرق إذا صح كونه ثلاثة أصع. إذا صح كونه ثلاثة أصع. أما المد الصغير فلا يكادون يستعملونه في المحلات اليوم، لكنه موجود على كل حال، موجود. طيب، الذي هو ربع الصاع. قال لك المصنف رحمه الله، انتبه، مسألة لطيفة وظريفة ومهمة. نعم. نعم، في ثلاث شعرات دم. ليس المراد بالدم هنا ذبيحة فقط، نسيك فقط، بل المراد به فدية أذى. ممتاز، إذن ذكره. نعم، جزاك الله خير. قال وفي كل واحد مما دونها، ذكره، أنا أقول ذكره ما انتبهت، جزاك الله خير. وفي كل واحد مما دونها ماذا؟ يعني ما دون الثلاث شعرات، يعني في الشعرة والشعرتين مد طعام. والمراد بالطعام هنا ماذا قلنا؟ البر عند فقهائنا، عند المشهور في المذهب، أو نصف صاع من الأصناف الأخرى. قال وهو ربع صاع، جزاك الله خير. نعم نعم. قال رحمه الله، قال وإن خرج في عينين، أنا قفزت عيني فنظرت إلى ما بعده فسهوت. نعم. قال وإن خرج في عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه. هذه مسألة مهمة. يقول لك المصنف رحمه الله، أحيانا، انتبه معي، انتبه، أحيانا يكون الإنسان يقص أظفاره للترفه، ضايقته، يريد أن يتنظف زيادة، فإذا قصها ففيها الفدية وهذا ظاهر. أحيانا يكون قص الظفر، أحيانا يكون قص الظفر ليس للترفه وإنما لأذى، يعني هو تأذى بالظفر. كيف؟ لو أنه حمل أغراض في الحج وأشياء في الحج، فبينما هو يحمل سقط شيء على ظفره أو حمل شيئا بلا ولم ينتبه، فماذا فعل؟ انكسر الظفر، فأصبح بقاؤه مؤذيا له، صار الظفر مؤذيا له. فإذا قص هذا الظفر الذي آذاه فإنه حينئذ لا شيء عليه، لا كفارة عليه. واضح؟ قل مثل ذلك في الشعر. الشعرة لو خرجت في عينه، أفرض أن شعرة نبتت في عينه مثلا، أو نزلت شعرة من حاجبه فغطت عينه، فهذه الشعرة صارت في نفسها ماذا؟ مؤذية له، فإذا قصها أيضا فلا شيء عليه. طيب، كيف نقول لا شيء عليه والقمل في الذي جاء في حديث كعب كان مؤذيا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا بالكفارة؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ نعم، أحسنت، فتح الله عليكم. نقول في حديث كعب رضي الله تعالى عنه، الشعر لم يكن مؤذيا، وإنما المؤذي هو القمل، فهو دفع أذى القمل بماذا؟ بحلق الشعر. هل الشعر سواله شيء؟ الشعر ما سواله شيء، إنما الذي آذاه هو القمل، فدفع أذى القمل بحلق الشعر، فحينئذ وجبت عليه الفدية. وفي هذا قاعدة لطيفة ذكرها الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى، يقول من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن. ذكرتها لكم من قبل العام الماضي في التأهيل الفقهي ربما. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمن. انتبه، اللام مع اللام، أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، يعني إذا أتلف هذا الشيء الذي آذاه، الشيء الذي آذاه لدفع أذاه، الضمير يعود على الشيء المؤذي، له يعني لهذا المتلف، فهل يضمن؟ الحكم ما دام أنه لام لا يضمن، له لا يضمن. وأما إن أتلف الشيء لدفع الأذى الذي نزل به، أنا المتأذي فأتلفت الشيء فاستعملت هذا الشيء لدفع الأذى الذي نزل بي بفعل هذا الشيء، بإتلاف هذا الشيء، فهل أضمن؟ لا أضمن، المعذرة، فهنا أضمن. القمل هو الذي آذاه، الشعر آذاه؟ لا، فدفع أذى القمل بحلق الشعر فعليه الفدية. أما الشعرة التي خرجت في عينه هي التي آذته، فإن قصها أو دفعها فإنه لا يضمن. مثال آخر، لو أنه كان في جوع ومخمصة فوجد شاة لبعض الناس لم يجد صاحبها فذبحها ليدفع الجوع الذي نزل به وكاد أن يموت ويهلك. فهل يضمن الشاة لصاحبها؟ نعم، لأن الشاة لم تؤذه، صح؟ دفع أذى الجوع بذبح الشاة فيضمنها. لكنه وجد جملا هائجا قد هجم عليه وكاد أن يهلكه، فدفع أذى الجمل الهائج له، فهل يضمن؟ لا يضمن. واضح؟ الشيء إذا كان مؤذيا لك فأتلفته فلا ضمان، وأما إن كان شيء آخر يؤذيك فأتلفت شيئا آخر لدفع هذا المؤذي عنك فتضمن هذا المؤذي. واضح؟ طيب. قال لك المصنف رحمه الله: أو نزل فغطى عينيه. نعم. قال في الشرح الكبير: أو استرسل شعر حاجبه حاجبيه على عينيه فغطاهما فله إزالته. نعم. قال لك: أو انكسر ظفره فقصه. نعم. اكتب لما قال لك قص فقصه، اكتب: له قص من كسر منه، له قص من كسر فقط، فإن زاد فعليه الفدية. ها، واضح؟ القدر الذي آذاه هو المنكسر فقط، إذن يكسر يقص المؤذي فقط، فإن زاد فعليه الفدية في القدر الزائد. طيب. قال المصنف رحمه الله: نعم. قال: الثالث لبس المخيط، إلا ألا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه. يقول لك المصنف رحمه الله: المحظور الثالث. أين الأول والثاني؟ حلق الشعر وتقليم الأظفر. طيب. لبس المخيط، وما المراد بالمخيط؟ أي اكتب: المخيط في بدنه أو بعضه، سواء كان للبدن جميعا أو بعضه، وهو ما عمل على قدر ملبوس عليه، ما عمل على قدر ملبوس عليه، كما في شرح المنتهى، ما عمل على قدر ملبوس عليه. يعني يمكن أن نفسره بعبارة أسهل، نقول: ما فصل على البدن كله، كهذا الذي نلبسه، القميص الذي يسمى عند الناس ثوب، هذا مفصل على البدن، أو ما فصل على بعض البدن كمثلا الفلينة والسروال مفصل على بعض البدن، فهذا كله يعتبر من المخيط وهو يلبس بلا شك. ويأتي سؤال مهم وهو ما يسمى بالتنورة التي يلبسها بعض الناس اليوم في الإحرام. التنورة أصبحت إذا أطلقت التنورة يعني ينصرف الذهن إلى تنورة النساء، لكن التي يشبهها من عند الرجال، فأصبح بعض الناس اليوم يلبسون بعض الأزر التي هي مغلقة وليست قطعة قماش يلفها لفا على أسفل البدن، وإنما لها مطاط مثل مطاط السروال، ويلبسها كما تلبس المرأة ما يسمى بالتنورة، إلا أن لها مطاطا. فهل هذه تعتبر من المخيط أو لا؟ هذه المسألة الآن ظهرت وتكلم عنها بعض المعاصرين، وكثير من المعاصرين يرون أن هذا من المخيط، وأيده بعضهم بالنقل عن بعض اللغويين أن هذا له اسم عند اللغويين قديما، وأنه نوع من السراويل عند العرب قديما، وكان مما يفتي بهذا أنه مخيط الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله، يفتي بأنه من المخيط وأنه محظور، وهذا كثير من المعاصرين عليه، وقلت لكم يؤيده نقل عن بعض علماء اللغة بأن هذا نوع من السراويل. نعم. ولذلك يجتنب في الحقيقة، وإن كان بعض فضلاء المعاصرين رحم الله من مات منهم كان يقول بأنه إزار ولا شيء فيه، لكن الأكثر من المعاصرين يرون أنه من المخيط. قال لك المصنف رحمه الله: لبس المخيط من المحظورات، إلا ألا يجد إزارا فيلبس سراويل، إذا لم يجد الإزار، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين. طيب. لبس الخفين إذا لم يجد النعلين. طيب. هل قال لك المصنف يقطعهما أو لا؟ لا يقطعهما، وهو المشهور من المذهب، بل قالوا يحرم قطعهما، ويحرم قطعهما. ما رأيكم في هذا؟ ها؟ في شيء؟ في شيء؟ أبغى أسمع منكم، في شيء؟ الذي عندك قله. نعم ممتاز. يعني فيه شيء، يعني فيه شيء. ما هو الشيء؟ أولا الشيء أنه ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فكيف تقولون وتصرحون تخالفون السنة؟ قال فقهاءنا: ويحرم قطعهما. العكس مباشرة، مع أن الظاهر أن تقول أمر والأمر للإيجاب هذا الأصل، لكن فقهاءنا قالوا حرام، هذا لا يجوز. لماذا حرام؟ لأن هذا مال، وإتلاف المال بلا ضرورة حرام، ما يجوز. طيب أين ماذا تقولون في هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث منسوخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ثم لما حج بالناس، وحجه كان في آخر حياته وفي مجمع الناس الكبير، قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وما قال فليقطعهما، فدل على أن الأصل أن السابق كان منسوخا. ولو قلت بأنه ليس بمنسوخ بل هو باق والنبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا، فهذا خلاف الاتفاق والإجماع، لأن الإجماع على أن النبي صلى الله على أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. والناس الآن في الحج وأمامه المحرمون والحجاج، فكونه يؤخر البيان الآن حرام، لا يجوز. إذن هذا حديث منسوخ. طيب قال المصنف رحمه الله: وحينئذ لا فدية، يعني لا فدية عليه في ذلك. طيب في الحقيقة هذه المسألة فيها مسائل متعددة مهمة، لكن الوقت ضيق. يعني فقهاؤنا شددوا في مسألة ربط الإزار، قالوا: ولا يزره بشوكة، والأصل أنه لا يلبس الهميان الذي يضع فيه المال إلا إن احتاج لحفظ نقود ونحوها. وقال في الكشاف: ولا يعقد المحرم عليه شيئا من منطقة ولا رداء ولا غيرهما، لقول ابن عمر: ولا يعقد عليه شيئا، وليس له أن يجعل زرا وعروة، ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط. وهنا ننبه لما يفعله بعض الناس من وضع الأزارير، فإنه لو أخذ مثلا الإزار المعذرة الرداء وجعل الأزارير، هذه اللي تسمى كباس أو طقطق أو نحوه، فإذا زرها صارت مخيطا، صارت ملبوسة. أو وهذا يقع، يعني أو بعض الناس يأتي بالمشبك ويضع هذه المشابك، فإنها ستنقلب من كونها رداء مباحا إلى كونها مخيطا. طيب قالوا: ولا يغرز أطرافه، يعني أطراف الرداء في إزاره، فإن فعل بلا حاجة أثم وفدى، إلى آخر ما قالوا. نعم قال المصنف رحمه الله. قال: الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. قال لك المصنف رحمه الله: المحظور الرابع تغطية الرأس والأذنان من الرأس، كما درسنا في الوضوء، فلا يجوز له أن يغطي رأسه. نعم، وهذا فيه مسائل في الحقيقة، يعني منها أنه بالإجماع أن تغطية الرأس بغير الملاصق الثابت أنه لا شيء فيه، فمثلا كونه محرما فيدخل في هذا المكان لا حرج، ولا إشكال في أن الساتر الملاصق أنه محظور كالطاقية والشماغ ونحوهما. يبقى الإشكال في شيء وسط بينهما، ما هو؟ كالمظلة ونحوها وسقف السيارة ونحوها. فهذا فيه بحث عند الفقهاء. وماذا تظنون في المذهب؟ أنهم يقولون ماذا؟ ها؟ أنهم يقولون محظور. المشهور المذهب أنه محظور ولو كان بغير ملاصق، إلا أن هذا في الحقيقة في الزاد ما مشى عليه، أظن في الزاد قال وتغطيته بملاصق، والحمد لله أنه قال هذا، وأصبح في زماننا الآن شعارا لأهل البدعة، قبحهم الله على الرافضة، قبحهم الله، فأصبح شعارا عندهم فتح سقف السيارات. وإلا هذا في الحقيقة له أصل عند بعض الفقهاء، وهو المنصوص عليه في المذهب عندنا كما في المنتهى وغيره، ولكن عمل الناس اليوم على خلافه، وبعض عبارات فقائنا تخص المحظور بالملاصق فقط. نعم، وبناء على هذا، على الرواية الثانية في المذهب التي عليها عمل الناس، فما يسمى بالمظلة ليست محظورا، وسقف السيارة ونحوها ليس محظورا، والحمد لله. نعم الخامس. نعم نص قال بملاصق. نعم لا، ليست في المسألة إجماع، فيها خلاف حتى في داخل المذهب في الزاد مشى على هذا, وأظن حتى في أخصر المختصرات إن لم أخطي يعني حتى في أخصر المختصرات. طيب قال المصنف رحمه الله, قال الخامس الطيب في بدنه وثيابه. نعم قال لك المصنف الخامس من المحظورات الطيب. ما المحظور؟ قال لك في بدنه وثيابه, هذا بين, لكن ما المحظور؟ هل المحظور الشم أو الاستعمال أو ماذا؟ أكتب أكتب أكله وشمه, أي أكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه, أكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه. طيب الزعفران من الطيب أو لا؟ بلى هو من الطيب. بناء عليه هل يجوز لك أن تشرب قهوة فيها رائحة الزعفران؟ لا. فيها طعم الزعفران؟ لا. طيب لو وضع الزعفران في القهوة وطبخت حتى ذهب طعم الزعفران ورائحة الزعفران فلا بأس, فلا بأس. إذا استهلك الطيب فلم يظهر طعمه ولا لونه فلا بأس. وبناء عليه لا يجوز للمحرم أن يمر على العطارين أو ويذهب ويشم الطيب ونحو ذلك, فإن هذا كله من المحظور لأنه محظور الشم والأكل والشرب. قال المصنف السادس, قال السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا, فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى المحظور السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. طيب هذا في الحقيقة فيه قيود. القيد الأول أن المصنف رحمه الله تعالى قال لك المحرم هو صيد البر فخرج به البحر, وهذا بين وواضح. الشيء الثاني أنه قال لك هو ما كان وحشيا, ما كان وحشيا بمعنى أنه ينفر في أصل خلقته, ولو استأنس ولو صار مستأنسا فعندنا الحيوان لا يخلو إما أن يكون بريا أو بحريا, فالحكم متعلق بماذا؟ بالبري. البري لا يخلو من حالتين من نوعين, إما أن يكون وحشيا أو مستأنسا. الوحشي قد يستأنس والمستأنس قد يتوحش, وعندنا الضابط ما هو؟ أن يكون وحشيا أصلا, فلا يدخل فيه المستأنس لو توحش. ما معنى هذا؟ نأتي مثلا الآن لحيوان الغزال مثلا. الغزال هل هو من حيوانات المستأنسة مثل القطط أكرمكم الله, أو من الحيوانات المتوحشة تنفر من الناس؟ إذن هو وحشي. طيب لو أن رجلا ربى غزالا وأصبح الغزال قريبا منه, ها هو وحشي ولو استأنس. إذن العبرة بماذا؟ بالأصل. طيب الإبل من المتوحشة أو من المستأنسة؟ مستأنسة. طيب لو توحش البعير وأصبح هايج على الناس ويقتل الناس ويفر منهم فهو, فالعبرة بالأصل, فكونك تأخذ شيئا من الإبل هذا لا يعد صيدا هنا, العبرة بماذا؟ بالأصل. طيب الحمامة ماذا تعتبر؟ وحشية ولو استأنست وأصبحت قريبة وتأخذها وتحملها فهي في الأصل وحشية. إذن العبرة بالأصل. إذن لما قال لك ما كان وحشيا أكتب أصلا. طيب لو أن رجلا وهو مسافر في أثناء الحج توقف فرأى أسدا فقتل الأسد, فهل عليه كفارة؟ لا. لماذا؟ لأن الأسد ليس مباحا أصلا ولا يصاد ليؤكل أصلا, إذن هو ليس مباحا. لذلك ماذا يقول بعض فقهائنا لما يذكرون القيود؟ يقولون صيد البري المأكول فخرج به غير المأكول. نعم. قال لك المصنف بعدما ذكر لك هذا قال فأما صيد البحر فهو حلال, والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه. واضح. ولذلك قلت لكم بعضهم يقول المأكول, والمصنف ذكره بعد ما ابتدأ المسألة. قال إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. طيب أكرمكم الله الحمار الأهلي هذا حرام. طيب والفرس حلال. طيب لو نزى حمار أهلي على فرس فماذا يتولد منه؟ البغل. فما حكم البغل؟ ها هو حرام أكله, وبناء عليه قال لك وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولد من مأكول وغيره. معنى إيش؟ أنه يكون حراما حينئذ، تغليبا لجانب الحظر، إذا اجتمع مبيح ومحرم قدم جانب التحريم. طيب قال نصح رحمه الله، قال السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. يقول لك المصنف رحمه الله المحظور السابع عقد النكاح، وهذا ورد فيه حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإذا لا يجوز عقد النكاح. هل المسألة متعلقة بالناكح أو بالعاقد يعني المأذون أو بمن؟ أكتب أكتب، فلا يكون ناكحا ولا وليا ولا وكيلا فيه، لا يكون ناكحا ولا وليا، لا يكون ولي المرأة محرما ولا وكيلا فيه، وكلك زيد أن تزوج بنته فلا يصح لك وأنت محرم. نصا، نصا يعني ماذا؟ نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك، تعمده أو لا، يعني هذا يستوي فيه العمد وعدمه، فالحكم فيه واحد. قال لك المصنف رحمه الله هذا المحظور حرام ولا يجوز، ولو وقع ماذا قال لك؟ لا يصح العقد، لا يصح. طيب ما الفدية فيه؟ قال لك لا فدية فيه. هذا يمكن أن يقع اليوم؟ يمكن؟ يمكن. كيف؟ بالجوال، ممكن بالجوال، يعني يكون أخونا في الله في، يكون أخونا في عرفة فيتصل على واحد يقول له زوجني ابنتك، يدعو الله أن يزوجه فلانة فيستجيب الله في عرفات، فإن فعل فعقده باطل. طيب هو قد يكون هذا مستبعدا أنه يكون في عرفات أو في ميناء أو في، لكن في الحقيقة قد يتصور، وحصل مرة أن أحد الناس سألني في مسألة، وسبحان الله العظيم وقعت كما يعني وقع النكاح في مرأة محرمة. كيف وقع؟ امرأة اعتمرت، هذا من التمرينات، كم باقي لنا؟ طيب هذه امرأة أحرمت، وبعدما طافت كم شوط ما أكملت الأشواط وأصلحها الله، كأنها خافت من أبيها أو شيء، أو أنها حاضت، المهم هي الذي يذكره الآن في السؤال أنها لم تكمل الأشواط، معناه أن طوافها باطل. فقالت أنا انتهيت، وهي لم تنتهي، ثم ذهبت وسعت، فسعيها أيضا باطل، لأن شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح عند جمهور أهل العلم، فسعيها باطل. ثم رجعت إلى بلدها، وبعد سنوات خطبها خاطب وتزوجها وعقد عليها ودخل بها، وفي شهر العسل كما يقولون ذهبت معه أول عمرة، هذا من توفيق الله، من توفيق الله لمن يتزوج أن يذهب إلى بيت الله، ونسأل الله أن يحمينا وإياكم أن يتزوج الإنسان يدور فضل الله ورحمة الله، فليلة الزواج يأتي بمحرمات ومعازف، هذه الليلة الإنسان يسأل الله فيها التوفيق والسعادة، الله هو الذي يملكها، فتعصي الله في ليلة زواجك وعرسك، ثم بعدما تتوفق لهذه النعمة ويسرها الله لك تذهب إلى أماكن التي فيها فجور ومعاصي، حتى لو كنت لا تقصد الفجور، ما الذي يجعلك تذهب لهذه الأماكن أصلا؟ يعني تعرض نفسك للمعصية، لماذا يعرض الإنسان نفسه للمعصية؟ هذا لو قلنا بجواز الذهاب أصلا، لو قلنا بجواز الذهاب. على أي حال هؤلاء موفقون ذهبوا للعمرة، فاعتمرت وانتهت من عمرتها وبدأت تسولف كما يقولون، وتذكر آخر عمرة اعتمرتها يوم أنها لم تفرغ من طوافها، فسألوا هؤلاء، سأل هؤلاء عن حكم العمرة السابقة، ولا يدرون أن هناك مصيبة أخرى. ما هي المصيبة؟ أنها ما زال أنها تزوجت وهي محرمة. لماذا محرمة؟ لأنها ما فرغت من عمرتها، فعقد عليها وهي محرمة. فعند فقهاء إنام الحكم عقدها باطل، هذه أول شيء، عقدها باطل ويجب عليه أن يمسك عنها، وحتى لا يقول أن أحد هذا المذهب وشددتم على الناس بالمذهب، هذه فتوى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة تفتي بأن العقد النكاح لا يصح، أثناء الإحرام ويجب عليه أن يمسك عنها، والأمر سهل. عمرتها الثانية، هذه العمرة الثانية هي في الحقيقة إتمام لعمرتها الأولى، هذا أولا، هذا تمرين، هذا الأول. ثانيا، عمرتها الأولى هذه العمرة التي انتهت منها الآن، هذه عمرة فاسدة. لماذا؟ لأنه وقع فيها الجماع قبل الفراغ من السعي، فعمرتها هذه فاسدة، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث، يلزمها قضاء هذه العمرة. الحكم الرابع، يلزمها فدية سنأخذها، فدية أذى. الحكم الخامس، هي لا، هي هنا فدية أذى، نعم، سنة إن شاء الله، لعله بعد الأذان إن شاء الله مرحب. الحكم الخامس، يجب تجديد هذا العقد، أن يمسك عنها ويجدد هذا العقد ولو بلا مهر. يعني هو الأصل أنه أنها تستحق المهر، وأما الماضي فهو وطء شبهة، لأنه اعتقدها زوجة له وهي كانت تعتقده زوجا لها ولم يكن كذلك. واضح المسألة؟ إن كان بعض أهل العلم يرون أن العقد صحيح، لكن تخريجا عن المذهب هذا هو الحكم. إذن هذا ممكن يقع، وهذه المسألة دائما إذا تذكرتها أتذكر عبارة لأحد المشايخ لن أنساها، كان يقول: تعلمنا مسائل ما كنا نظن أن أحدا يسألنا عنها. أتقن كل ما بين يديك من العلم وأصلح نيتك فيه، وتذكر أنك مؤتمن على ما تتعلم من هذه الأحكام الشرعية لهذه الأمة، فربما تحتاج الأمة مسألة من المسائل التي قرأتها ودرستها فتقول: الحمد لله أنك يا ربي وفقتني لمعرفة هذه المسألة، حتى تنقلها لمن يحتاج إليها. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم إخلاص النية في القول والعمل. طيب، ها؟ أو بعد دقائق؟ الحمد لله. طيب، نودنا نأخذ هذا قبل الأذان. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. نعم. فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شاه. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: الثامن، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. يريد بهذا المحظور، والتاسع ما هو؟ اقرأ التاسع. قال التاسع: الوطء في الفرج. نعم، يقول لك: الوطء في الفرج هذا محظور، فإن وقع بين الرجل وزوجته ما هو دون الوطء من مس وتقبيل وضم ونحوها، فهو المراد بالثامن الذي هو ماذا؟ المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، أي بدون وطء. فما الحكم فيه؟ قال لك: إن أنزل بها، يعني أنزل بهذه المباشرة، ففيها ماذا؟ بدنة، أي من الإبل، وسيأتي تفصيل ذلك. وإلا، ما المراد بإلا في المختصرات؟ وإلا يعني وإن لم ينزل. وما المراد بالإنزال؟ الأصل أن المراد به المني، هذا الأصل وليس المذي. قال: وإلا ففيها شاة، يعني إن باشر دون الفرج، إن باشر دون الفرج فلم ينزل، فالحكم أن فيها شاة. أكتب شيئين، أكتب: سواء مذى أو لم يمذي، مذى أو لم يمذي. يعني إذا مذى ولم ينزل المني فما الحكم؟ شاة. باشر دون الفرج فلم يمني ولم يمذي، شاه. واضح؟ إذن عندنا ثلاث صور، انتبهوا: أن يباشر دون الفرج فيمني مني، فما الحكم؟ بدنة. أن يباشر دون الفرج فيمذي، شاه. أن يباشر دون الفرج فلا يمذي ولا يمذي، فلا يمني ولا يمذي، فما الحكم؟ شاه. كتبت هذا؟ كتبته؟ اكتب، اكتب سواء، لما قال لك وإلا ففيها شاء، اكتب سواء أمذى أو لم يمذي، أو مذى أو لم يمذي. هذه واحدة وهذه مهمة. الثانية وهي أهم، قال رحمه الله: ففيها إيش؟ شاء. اكتب: وهي كفدية أذى. إذن ليست شاة تعيينا، وإنما هي كفدية أذى. معناها إيش معنى كفدية أذى؟ يعني على التخير. طيب، التنبيه الثالث هنا، اكتب هذا التفصيل فيما في مباشرة قبل التحلل الأول، وأما بعده ففيها فدية أذى. يعني في الحقيقة تفصيل كلام المصنف صحيح وعلى العين والرأس، لكن محله إن أنزل أو لم ينزل أين محله؟ قبل التحلل الأول. وبناء عليه، بعد التحلل الأول ما حكم المباشر؟ حرام ومحظور. لكن هل يترتب عليها بدنه إن أنزل؟ لا، وإنما أنزل أو لم ينزل فما الحكم؟ فدية أذى بعد التحلل الأول، وسيأتي تفصيل لهذا أوسع إن شاء الله. طيب، أكتب كم شيء كتبنا الآن، هذه تنبيهات مهمة، بقي تنبيه أخير، أكتب ولا يفسد بها النسك ولو أنزل، ولا يفسد بها النسك ولو أنزل. نعم، ولا وقبل التحلل الأول أيضا. نعم، لا فساد في المذهب إلا بالوطء قبل التحلل الأول فقط، هذه قاعدة. وما جاء في زاد المستقنع خلاف المشهور فيه سهو، نبه عليه الشيخ منصور رحمه الله في الروض المربع، انتبه لهذا. لا فساد في الحج إلا بالوطء قبل التحلل الأول فقط. أي مسألة تمر عليك فيها إمناء أو إمذاء أو تكرار نظر أو مباشرة، كلها ليس فيها إفساد. طيب، التاسع سيؤذن. طيب، وقفنا عند المباشرة، إذا نبهتكم فيها لتنبيهات. التنبيه الأول قلنا أن هذه المسألة محلها، هذا التفصيل محله قبل التحلل الأول. والأمر الثاني أن المراد بالإنزال المني، والأمر الثالث أنه بعد إذا لم ينزل ففيه شاة، وأن المراد بالشاة هنا فدية أذى. هذه فيها قاعدة كذلك يمكن أن تعرفوها، كل ما قلنا فيه شاة وليس فيه بدنة فهي فدية أذى على التخير. جميع المسائل المتعلقة بالمباشرة وتكرار النظر والاستمناء وما إليها، كل هذه المسائل التي قلنا فيها شاه ولم نقل فيها بدنة، فهذه الشاه ما حكمها؟ على التخير. وبناء عليه الوطء في العمرة ماذا يقول فقهاؤنا؟ يقولون شاه. ماذا يقصدون بها؟ فدية أذى. فدية أذى، هذه قاعدة. طيب، هنا مسألة مهمة، ما دام عندنا ما شاء الله ساعة في الوقت فأعطيكم المسائل كلها. هنا مسألة مهمة، أن المباشرة لشهوة يلتحق بها ما يلي، اكتبها بسرعة، يلتحق بها تكرار النظر والاستمناء والعياذ بالله، تكرار النظر والاستمناء. فإن أنزل ففيه إيش؟ بدنة، يعني قبل التحلل الأول. وإن أمذى نعم، وإن أمذى اكتب، وإن أمذى أو أمنى، أمذى بالذال أو أمنى بنظرة. ماذا قلت لك؟ تكرار النظر والاستمناء، إن أنزل إيش؟ فبدنة. وإن أمذى أو أمنى بنظرة، خرج ما سبق اللي هو أول تكرار النظر، فشاه. فشاه يعني إيش؟ يعني ففدية أذى. اختصر خلاص، اكتب ففدية أذى. ولا يجب شيء إن أمذى بنظرة، ولا يجب شيء إن أمذى بنظرة. أعيد، تكرار النظر، تكرار النظر، فخرج به ماذا؟ النظرة. والاستمناء إن أنزل فبدنه، إن أنزل فبدنه. وإن أمذى أو أمنى بماذا؟ بنظرة، لأن قلنا تكرار النظر سبق. أو أمنى بنظرة فماذا؟ ففدية أذى التي هي شاه، التي عبروا عنها بالشاه، يعني على التخير، انتبه. وأما إن أمذى بنظرة فما الحكم؟ لا شيء عليه. التاسع، قال المصنف رحمه الله، أحسنت، التفكير كذلك، لو أنه فكر مجرد تفكير، لا استمنى ولا كرر نظرا ولا باشر ولا وطئ، فقط تفكير، فأنزل أو لم ينزل، أمنى أو لم يمني، أمذى أو لم يمذي، فلا شيء عليه. لكن انتبه لمسألة لابد أن ينتبه لها الناس، أن التفكير المراد به التفكير المجرد، فإن كان مع التفكير استمناء يعني عبث بيد أو نحوه أو غيره، أي شيء كان فيه عبث بالذكر فإنه حينئذ ينقلب من كونه تفكيرا إلى كونه استمناء، فانتبه لهذا. طيب، قال رحمه الله التاسع، ما هو التاسع؟ قال الوطء في الفرج. نعم. فإن كان قبل التحلل الأول أفسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنه. نعم. قال وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاء ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة ولا يفسد النسك بغيره. نعم. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى الوطء هو أحد المحظورات وهو آخر المحظورات التي ذكرها المصنف التي تتعلق بالرجال والنساء، الوطء في الفرج، فخرج به المباشرة لأن المباشرة ليست في الفرج وإنما هي مجرد مباشرة. قال لك هذا كذلك له حالتان، الحالة الأولى أن يكون قبل التحلل الأول والثانية أن يكون بعد التحلل الأول. التحلل الأول كيف يكون؟ نقوله الآن. نعم، التحلل الأول عندنا أربعة أشياء يحصل بها التحلل، الثلاثة الأول هي التي نحتاجها عند التحلل الأول، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. هذه الثلاثة الأشياء التي هي ماذا؟ رمي جمرة العقبة وماذا؟ الحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. هذه الثلاثة من فعل منها اثنين فقد تحلل التحلل الأول، أي اثنين منها، فلو رمى وحلق أو رمى وطاف أو طاف وحلق أو طاف ورمى، أي اثنين من هذه الثلاثة من فعله فقد تحلل التحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الأول جاز له جميع المحظورات إلا النساء. إلا النساء هذا اختصار لثلاثة محظورات، ما هي؟ عقد النكاح والمباشرة والوطء. فإذا تحلل التحلل الأول حرم عليه، ما زال عقد النكاح حراما عليه وما زال الوطء حراما عليه وما زالت المباشرة حراما عليه. فإذا تحلل التحلل الثاني حلت هذه الثلاثة. وما هو التحلل الثاني؟ ما هو؟ بفعل الثالث مع الأخير الرابع الذي لم نذكره وهو السعي. إذن التحلل الثاني يحصل بماذا؟ بفعل رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة وسعي الحج. فإذا فعل الأربعة كلها فقد تحلل التحلل الثاني. واضح؟ نعم؟ أحسنت. إذا فعل الأربعة كلها فقد إيش؟ تحلل التحلل الثاني. سأل أخونا سؤالا مهما وهو قال النحر، هل النحر له مدخل في التحلل؟ الجواب عند جميع الفقهاء لا مدخل للنحر في التحلل، لا مدخل للنحر في التحلل. فإن قال قائل فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لولا أني سقت الهدي لحللت معكم فلا أحل حتى أنحر، فالظاهر والله أعلم أن المراد هو يعني حتى يحل وقت النحر وليس المراد حتى أنحر حقيقة، وإلا فمن فعل الأربعة فقد تحلل التحلل الثاني. نعم. طيب، التحلل الأول، قال لك لو وطئ قبل التحلل الأول ما الحكم؟ قال لك الحكم أربعة أشياء. الأول ماذا قال المصنف؟ كلمة كلمة. نعم. قال إيش؟ أفسد الحج. أفسد الحج أكتب إجماعا بالإجماع. الثاني ماذا؟ أقرأ. الثاني ووجب المضي في فاسده، أكتب وجب عليهما، يعني على الزوج والمرأة، على الزوج وزوجته وجب عليهما المضي في فاسده. إذن هذا الحكم الثاني. الثالث قال والحج من قابل، أكتب فورا، يعني أفسدا حج هذا العام يلزمهما القضاء العام القادم فورا. طيب، الرابع حكم قال وعليه بدنه، وعليه بدنه أي من الإبل كما سيأتي بيانه. هذه أربعة أحكام. في الفتوى ينبغي أن تنبه الناس لشيء خامس قبل هذا كله، ما هو؟ التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، الذي بعده قال وإن كان بعد التحلل الأول، هذه الحالة الثانية، لو وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني فما الحكم؟ قال لك فيه شاه، أكتب ماذا؟ ماذا تكتب؟ كل ما لم يوجب بدنة وقلنا فيه شاه ففيه فحكمها حكم فدية الأذى، إذا نكتب فيه فدية أذى. طيب، لو أن هذا الرجل رمى جمرة العلق العقبة وحلق أو قصر، وقبل أن يطوف الإفاضة جامع أهله، فهذا من أي نوع؟ قبل أو بعد؟ قبل ماذا؟ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، صحيح، بعد التحلل الأول وقبل الثاني. فما الحكم؟ الحكم هو نفيه فيه شيء. هل يفسد حجه؟ لا، لا فساد للحج إلا في الوطء قبل التحلل الأول، قاعد. طيب، قال لك المصنف رحمه الله: في هذه الحالة لو فعل هذا لم يفسد حجه ولكن فسد إحرامه. طيب، ماذا يترتب على فساد إحرامه؟ قال لك: ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. هذا بناء على أنهم قالوا فسد إيش؟ إحرامه، ما فسد حجه، فسد إحرامه. فقال المصنف يذهب للتنعيم، والمراد الحل عموما، والتنعيم لأنه هو الغالب يعني. يذهب إلى التنعيم ليطوف محرما. فيأتي السؤال: ما المراد بهذا الإحرام؟ هل هو يتجرد عن المخيط؟ لأنه قد تحلل التحلل الأول، ماذا ينوي هناك؟ هذا كله، هاتان المسألتان، ماذا يقول، ماذا يتلفظ، ماذا ينوي، ليس فيه نص صريح لفقهائنا، بحثت مرارا وتكرارا لم أجد فيه نصا صريحا، لكن ظاهر كلامهم أنه يذهب ليجدد الإحرام فقط، وليس لأن يلبي بتلبية جديدة، هذا ظاهر كلامه. وهل يتجرد عن المخيط أو لا؟ الله أعلم، ما وجدت فيه نصا لفقهائنا. لا شك أنه لو تجرد أنه يعني أسلم، لكن هل يجب؟ الله أعلم. وهذه المسألة من المسائل التي فيها في الحقيقة إشكال في جميع، في لم أقف على حتى الكتب التي اعتنت بالتفصيل في المذهب في المناسك خاصة، لم أجد لهم فيها كلاما. قال رحمه الله: وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة، ولا يفسد النسك بغيره. طيب، قوله رحمه الله: وإن وطئ في العمرة، في الحقيقة هذا فيه تفصيل. في الحج كنا نقول قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول، هنا سيختلف التفصيل، نقول إما قبل الفراغ من السعي وإما بعد الفراغ من السعي. واضح؟ أنتم معي؟ انتبه، هنا لابد تركز، تسرح عن شيء تغير حكما خطيرا. إما تقول للرجل فسدت عمرتك أو لا، هي كلمة واحدة. طيب، قال لك: وإن وطئ في العمرة أفسدها. لما قالك إن وطئ في العمرة زد بعدها حتى تفهم، اكتب إن وطئ في العمرة قبل الفراغ من السعي. ما الحكم؟ واحد، أفسدها، واثنين إيش؟ عليه شاة. وما حكم هذه الشاة؟ كفدية أذى. وهذه فيها نص لابن عباس رضي الله عنهما، حيث أفتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في من وطئ في العمرة، قال: عليه شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام. نص ابن عباس رضي الله عنه، قال الوطء في العمرة، فتواه في الوطء في العمرة. طيب السؤال: طيب الوطء بعد الفراغ من السعي، صورة المسألة: رجل أحرم بالعمرة وطاف، وبعد الطواف وجد تعبا فذهب واستراح، ثم جامع، ثم أكمل السعي، فما الحكم؟ نقول: أولا فسدت عمرته، ثانيا يجب عليه المضي فيها كما قلنا في الحج، يجب عليه المضي فيها، ثالثا يجب عليه القضاء، ويجب عليه الفدية. وما هي الفدية؟ فدية أذى. طيب، الحالة الثانية بعد الفراغ من السعي، ولم يذكره المصنف: إن وطئ بعد الفراغ من السعي باليمين. يا ابني خليه يشرب، أحسنت، خليه يشرب باليمين. إن وطئ بعد الفراغ من السعي فما الحكم؟ لا يفسد، هذا واحد. اثنين، عليه فدية أذى فقط، عليه فدية أذى فقط. يعني صورة المسألة: رجل طاف وسعى، ما مثل ما يحصل عند بعض الناس، يطوف ويسعى وينسى أن يحلق ويقصر، فيذهب إلى بيته ويجامع أهله، ثم يسأل، يقول: أنا نسيت ورجعت إلى البيت وفعلت وفعلت، فما الحكم؟ تقول له: عمرتك صحيحة، ويجب عليك ماذا؟ فدية أذى، ويجب عليه طبعا الحلق والتقصير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يفسد نسك بغيره، يعني لا يفسد بغير الوطء، متى؟ قبل التحلل الأول خاص. طيب، قال رحمه الله والمرأة، قال رحمه الله والمرأة كالرجل في جميع ما سبق إلا أن إحرامها في وجهها. إذن إحرامها في وجهها بخلاف الرجل، هذا الفرق الأول بين الرجل والمرأة من الفرق، أن إحرامها في وجهها. فالأصل في حق المرأة أنه كما أن الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه كما قلنا، فالمرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها. كيف لا يجوز لها أن تغطي وجهها؟ نعم، هذا الأصل، الأصل أنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها، ولا يجوز لها أن تنتقب، فتغطية وجهها محظور، والنقاب فتحة العينين محظور آخر، كلاهما محظور لكنه من جنس واحد، كونها تنتقب أو تغطي وجهها هذا كأنه محظور واحد، لكن هذا وهذا محظور. طيب كيف تفعل إذا مر الرجال؟ إذا مر الرجال لها أن تغطي، وكيف تغطي؟ بالسدل فقط، والسدل ما كان من أعلى لأسفل، ما كان من أعلى لأسفل. والمشهور في المذهب ولو لاصق الوجه، خلافا لبعض الفقهاء، تلاحظون بعض النساء في الحج بعضهن يضعن مثل القبعة ويغطين وجوههن من بساتر بعيد، هذا كلام مبني على كلام لبعض أهل العلم يقولون أنها تغطي، بل هو قول بعض الحنابلة أنها تغطي وجهها بما لا يلتصق مع الوجه. والمشهور في المذهب أن لها أن تغطي بالسدل ولو لاصق الوجه فلا حرج، فتغطي من أعلى لأسفل، وبناء عليه كونها تغطي ولا أبو أخذ من هكذا يعني من أسفل لأعلى هكذا يجوز؟ لا لا يجوز، إنما تغطي بالسدل. كانت إحدانا إذا مر بها الرجال ماذا تفعل؟ فتسدل إحدانا، والسدل ما كان من أعلى لأسفل. طيب، قال الإمام أحمد رحمه الله إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، نص الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة. طيب بناء عليه نقول للمرأة إذا كانت تغطي وجهها في الشارع أو نحوه، نقول لها إذا دخلت مثلا الباص الحافلة وكانت المرأة كان النساء في آخر الحافلة وفي ظلام ومكان مظلم ولا أحد يراهن، فما الحكم؟ يجب عليها أن تكشف. لو أنها دخلت المخيم وكله نساء يجب عليها أن تكشف، فلو غطت في المخيم أو غطت في الباص ولا حاجة للتغطية فما الحكم؟ وجبت عليها الفدية. وما هي الفدية؟ سيأتينا أنها فدية أذى. قال لك ولها أيضا ماذا؟ قال ولها لبس المخيط. نعم، وليس لها أن تغطي وجهها كما قال، وليس لها أيضا أن تغطي كفيها. وهنا تنبيه مهم جدا، وهو خلاص يا شيخنا، بس آخر تنبيه، وهو أن المرأة لا يجوز لها أن تنتقب كما قلنا، ولا أن تغطي وجهها، ولا يجوز لها لبس القفازين. وبناء عليه المرأة أثناء الإحرام تكشف عن ماذا؟ عن كفيها. وهنا أحذر نساء المسلمين وأقول لهن اتقين الله سبحانه وتعالى. بعض النساء تذهب للعمرة أو للحج أو في غير العمرة وغير الحج، فتتساهل في في في في استتارها عن الرجال إذا خرجت، فبعض النساء يلبسن شيئا فضفاضا واسعا، فإذا خرجت في الشارع أو تكلم أو رفعت يدها أو مدت شيء، والآن مع الأسف في هذا الزمان الحزين مثلا تستعمل الجوال، وبعض النساء يعني فيها جرأة وتصور وترفع يدها فتنكشف يدها والساعد، هذا كله حرام، وستأثم وتتحمل وزر كل من ينظر إلى يدها، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فلتتق الله عز وجل المرأة، لا يجوز لها أن تكشف في الحج والعمرة في النسك إلا الكف فقط. ووجدنا النساء الحريصات المحتشمات أنهن يضعن شيء، إما زر أو شيء يوضع في الأصبع حتى لا تنكشف يدها أكثر منها، هذا حرام ولا يجوز لا في الحج ولا في غير الحج. والأمر خطير خاصة في الحج والعمرة، لأنها ستطوف، ومن شرط الطواف ماذا؟ ستر العورة، والعورة هذا الموضع من المرأة الساعد هذا عورة، فكونها تتساهل فتكشف عن هذا، لو قيل بأن طوافها باطل لكان وجيها، بل هو الظاهر أصلا أن طوافها باطل لأنها كشفت عن عورة يجب عليها سترها، وهذا أمر خطير. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. نبهت في هذا الموضع إلى ما يتعلق بأن إحرام المرأة في وجهها، وهنا ينبه بعض فقهائنا إلى مسألة مهمة، وهي لا تختص بالحج والعمرة فقط، بل هو في كل وقت، إلا أنه في هذا الموضع نبهوا إلى تنبيه حسن، فقالوا: وليحذر الحاج وليحذر المسلم عامة من إطلاق النظر، خاصة أثناء الإحرام وفي البلد الحرام، مع كشف النساء لوجوههن. فهذا فيه تحذير مهم من أن يحذر الإنسان المسلم عامة من إطلاق النظر، ففي إطلاق النظر مفسدة عظيمة على القلب، وكم من نظرة أردت صاحبها والعياذ بالله، كم نظرة أهلكت صاحبها، وربما يعيش الإنسان وهو يشعر بنور الإيمان في قلبه فينظر نظرة محرمة إلى ما لا يحل، فيجد هذا النور قد انطفأ من قلبه والعياذ بالله. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وليس هذا خاصا بالمؤمنين بل حتى المؤمنات، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ذلك أزكى لهم، ففي غض بصرك عن الحرام زكاء وطهرة لقلبك وصلاح لنفسك، ثم تذكر إن الله خبير بما يصنعون. ومن أعظم فوائد غض البصر عن الحرام أن ذلك مع كونه في الأصل مرضاة لله سبحانه وتعالى، إلا أن له أثرا عظيما على النفس وجلاء القلب وذهاب الصدأ منه. ولذلك من حفظ بصره عن الحرام أورثه الله عز وجل نور البصيرة. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في هذا، حيث ذكر أن الله عز وجل ذكر آيات غض البصر في سورة النور، وبعدما ذكرها الله عز وجل بعدها جاء قوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. قال: وفي هذا إشارة أن من غض بصره عن الحرام أورثه الله عز وجل نور البصيرة. وهذا واقع، وذكره من قبل بعض الأئمة قديما، وذكروا أن شجاعا الكرماني كان رجلا فراسته صادقة، لا تكاد تخطئ فراسته، فكان يقول شجاع الكرماني رحمه الله، كان يقول: من غض بصره عن الحرام وداوم على أكل الحلال وعمر باطنه بدوام المراقبة وزين ظاهره باتباع السنة لم تخطئ فراسته. فانظر يا رعاك الله أنه ذكر الأكل الحلال وذكر مراقبة الله وذكر الالتزام بالسنة وذكر ماذا؟ غض البصر عن الحرام. فغض البصر عن الحرام يجلي القلب، وإطلاق البصر في الحرام يظلم القلب والعياذ بالله. فالله الله في الحذر، أن نحذر أنفسنا وإخواننا من هذا، والإنسان ضعيف قد يضعف. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، بعدما ذكر هذه الآيات: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي هذا الموضع أيضا يذكرون التحذير حتى من النظر إلى عين المرأة، قالوا: وكم في المحاجر من خناجر، وكم في المحاجر من خناجر. ولا شك أن المرأة التي تحرص على كمال الاحتشام هي التي تغطي عينيها ووجهها كله، فلا يبدو منها شيء. فهذا إيقاظ وتنبيه، وذكرى، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن يصرف عنا وعنكم الحرام بجميع صوره وأشكاله.